إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا هو المصدق صلى الله عليه وسلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما أحسن ما بدأ التأخر أن المجلس لك مروري تترك الخلاصة الإعلام للسعيد أما هذه الناجية لك أعرف لله عن التأثير سورة الصحاء وهي سورة من التأثير إن قول الله تبارك وتعالى فالصحراء يبتدرهم الغرور إلى آخرها وقول تعالى أولم يكن لهم نهاية أين علمه علماء بني إسرائيل فقدوا أنهما لجنك بالمدينة وكان شعراؤه صلى الله عليه وسلم بالمدينة حسانا وكعب بن مالك أن راح صلى الله تعالى عنه وقيل أننا نزلت في شعرين لها جنة الجاهلية مع كل واحد منهما جماعة السورة على هذا كلها تشكيلة وقال ابن مالك كلها هذه السورة بها يعني كل سورة الشعراء نفس قاطعها لتمييز الرسل عن الشعراء أن هذه السورة هي الموضع الذي اهتمنا ببيان الفروق بين الشاعر وبين النصير قصة ذلك فلذلك كل سورة الشعراء كان الشاعر إن كان كاذبا فهو رئيس الغواة الغواة الدين لا يتصور ظهور الله كان صادقا لم يتصور منه الاقتراء على الله تبارك وتعالى وهذا من اعظم مقاصد القران انتهى كلام الآيين يشير الى ان ذكر الشعراء فيها لبيان انهم في تعبير عن الرساله وتبرئه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عما افترضوا عليه من انه شاعر فالسوره على هذا كلها مكيه ردا بايديه حينما قالوا شاعر فالسوره ترد عليهم ويبدو انه بمعنى عن الشعر صلى الله عليه وسلم. وجاءت اتان وسبع وعشرون ايه جاءتان وسبع وعشرون ايه وعدد الايات هي كثير بشكل لكن معناه هي من الصور يعني الروايات الايات القصيره كما سمعت. قال ابن كثير وقع في تفسير مالك المروي عنه فديتها الجامعه يعني السوره الجامعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين سبق الاقوال الاقوال في هذه السوره واكثر العلماء على انها من السوره وبعضهم يرى انها اشاره الى اعجاز القران الكريم وغالبا ولذلك غالبا ما يرد الاشاره الى القران الكريم عقب هذا القول المقطع كما في هذه السوره كما في الايه الثانيه تلك ايات الكتاب المبين على سبيل التعبير والتحدي العربي ان ياتوا بمثل هذا القران وقد نزل بنفس حروف سورتهم. والاولى والله تعالى اعلم ان يقال في تفسيرها الله اعلم بمغادرين منها الله اعلم بمغادرين منها. تلك آيات الكتاب المبين الإشارة إلى السورة وما فيها من معنى البعد للتبشير وتلك من الإشارة إلى البعيد هذا لبعد مقامها وتبشير سائلها. تلك آيات الكتاب المبين والكتاب القرآن والنبي الظاهر الظاهر إعجازه وآية وبرهان من أبان بمعنى ثاني أو المبين يعني المبين للحق من الباطل. لعلك باشر نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باشر اي قاتل لعلك قاتل نفسك الا يكونوا مؤمنين اي بعجل دين مؤمنين ولعل هنا ليس بهم لعل بهم للمرض هنا هي للاستحسان لعل هنا للاستحسان كما تقول لوحد الفحص فهو اتفقت عليه ولا ايه هذا البيان اتفق تقول لنفسك الاسماء والاعمال فقولنا لعلك فاتع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعل هنا للاشتاق اي اشفق على نفسك هل تدخلها حسره على عدم الايمان وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان سبيل السبق على الكفار أن يعملك أو على كفرهم ويقع فيه أخاف الله سبحانه وتعالى والأمين فيه ورميه. فكان من جدة السبقات على الخلق الذين أكثرهم الله عليهم يعني يعظم تحسنه وتألمه جدا لما يكون له الذي ينفذ من العذاب وأمين الأخاف. وكان يملك نفسه لهذا الأكرم وهذا الخلق وهذه السبقة. الله سبحانه وتعالى يأمره أن يخفف عن نفسه ولا يعني ولا يؤذي نفسه لكي لا يحصل على هؤلاء المعرضين. لعل تباكه النفس بان يكون مؤمنين ان يشفق على نفسه ان تقتلها حسره على عدم ايمانهم. انك ينزل عليهم من السماء ايات فظلت اعناقهم لنا خاضعين. هذه ايضا مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الامر ليس بيدك الامر لله انك لا تجد نفسك ولكن الله يرجو منك. والله قادر على ان ينزل عليهم ايه منبئه لهم الى الايمان قاصره عليهم. هذا الدين قاصره عليهم. انك تنزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين اي من قادرين. فهذا يعني يمكن معنى النبي او العلم الايمان عن التحكم المذكور بدليل ان ايمانه ليس الا تعلقا به مشيئه الله تعالى حتما. يعني لو كان ايمانه جاءه النصر لانه جاء النصر فلا كان عليه السخاء. هذه المواساه الى النبي عليه الصلاه والسلام انه لا سبيل الى ايمانه لان الله لم يقع ان يؤمن بامير قال يعني يبليغه فلا وجه للطمع به ولا داعي ان نتالم ضد وجه هذا الايمان. هذا هو انك تنزل عليه من السماء ايه فظنت اعناقهم لها خاضعين لكننا لم نسال ذلك. فلم يؤمنوا فلا تطمع في ايمانهم وبالتالي لا تتحسر على عريضه. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن الوحده الا كانوا عنه معرضين اي مكذبين استهزاء واصرارا على ما كانوا عليه من الكفر. ومحدث المقصود من الحديث هنا يعني تجسد اليهود تجسد اليهود والا فلا يمكن ابدا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى مهتما بمعنى مخلوقا ولكن له معنى الوجود شيء بعد شيء لا انه مخلوق فان كلام ثقه من صفات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون كلامه مخلوقا. وهذه الادله الواضحه على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات المتكلمة فالرسول الخالد تعود من كلمات الله ورسول الله تعود الآن من المخلوق وإنما تعود الخالق أو بصفة من سن الخالق أو أفعل به عز وجل. وما يأتيهم من ذكر من أحلام مسلم إلا كانوا عن المعرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيأتيهم أحوال مبادرة والنمور القاهرة وظهور أعلام وبقاء أيام. وفيه وعيد وعيد لهم لخلود الدنيا بهم ونزول القرار وقت إلى جبالهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي كل مرضي كثير المنافع. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بتركهم اختيارهم إلى جانب الكفر وعدم تدخلهم في هذه الآية. وهذه الآية الكريمة منا تكرر في سورة الصحراء قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا يقال في النبي إن القرآن لم يكن له تفسير أو القرآن له التأكيد بمعنى أنه أشار إلى الآية السابقة الموضوع الذي سبق ذكره قبل هاتين الآيتين. إن في ذلك من هذا الذي تتكلم عليه الذين مضوا من الآيات. وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي وهو القادر على الانتقام منهم بلا مبالاة. والرحيم بإنهاء يحل عنهم فلينبغي قبل أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه. وإذا استأنف مثل موسى عليه السلام مع فرعون فإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم العزيز القادر على الانتقام منهم دون ان يمنعهم احد والرحيم بامهاله يحل عنهم اذا ما دام هو العزيز الرحيم فعلم ان ينتبهوا ويعتصموا برحمته الاله قبل ان يحل بهم ما حمل فرعون وقومه. قد يقول فرعون ما حمل فرعون وقومه فجاء الجواب وان كان ربك موسى أليس قوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. قوله وان كان ربك موسى أليس قوم الظالمين الا تريد منه نعمه قول فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري وينخرط ولا ينخرط لساني اي في اداء الرساله في وقفه من المقام فارسل الى هارون يعني في اجرني وتشد به عضدي فارسل الى هارون الذي قال تعالى فنشد عضدك باهله واجعلني وزيرا من اهلي هارون اهلي وهذه اعظم شفاعه حصلت من اجل اخيه بدل ان الشفاعه ترتب عليها ان صار هارون نبيا ورسولا شفاعه ابي موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام والمكروه محروم فارسل الى هارون ملكا هل ارسل الى هارون جبريل عليه السلام هذا فارسل الى هارون يعني ملكا معه كيف يصبح رسولا يؤذيني ولم يؤذيني ولهم علي لم ساقه ان يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ولهم علي ذنب وهو قتل الجنود المنصوص بغير هذه السورة المفضل فوجد موسى فقضى عليه وما حصل أبدا موسى أن يقتله فإن موسى كان سيد الحكومة كان رئيس الحكومة المدنية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو ركب وحدة واحدة ليدفعها عن ظلم ذلك الإسرائيلي فكان في ذلك الغرض القضاء على البلاد الموت كان في غايه القوه العقليه ولم عليه ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا يعني لا تخف انك من الاذنين قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون هذا النبي في ذلك في تمام التدريب والنكره فهو تعالى مستمع لهما وحاشه وناصره فهي فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل يعني ليتحرروا من عبوديتك وعذابك المهين قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك فيهم وفعلت فعلتك التي فعلت وانت الى الكافرين فرعون عن يراه موسى عليه السلام الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك فيه وفعلت فعلتك التي فعلت يعني ذلك قبل الفطر وانت من الكافرين يعني من الذي كان يعني فرعون يزعم رعيته فيما الواحد قد قبل فهو يغار بأسيره ويخاطب يعني موسى عليه السلام لماذا فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين يعني من الكافرين بنعمتي من التكفير بنعمتي عليك حيث ان ربك يجوز طريقه بخطر الانسان حيث ربك يجوز طريقه واحسنت اليه وظلمت تتقدم في نعمتنا فكفرت من نعمتنا وقارنت احساننا بجزاءك لقتلك نكما من الاخلاق قال فعلت وفعلت كانك تسع وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الظالمين فعلتها اذا في وقت ما فعلتها وانا من الظالمين يعني من قبل ان يوحي الله الي ويبعثني رسولا هذا معنى فعلتها اذا وانا من الظالمين يعني قبل ان يوحي الله الي ويبعثني رسولا كما في تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى يعني وجدك ضالا عما اوحي اليه هذا معنى الضلال قال فعلتها اذا وانا من الضالين وكل قدرين هذه الجاهليه انه من وجده مفضيه الى القتل او الثاني منها عن الصواب الحلم العبد والشافعي بالاحسن فخرجت منهم لما شفتكم، اي شفت ان تقتلوني على هذا القتل الخطا، فنجاني الله منكم وزاد لي الهانه، فوهب لي ربي حبا اي جنه او نبوه او علم ولا تعقل، وجعلني من المرسلين لإنقاذ دعوات الرموزيه واستقبال كله ما عليه الخمر مكملا وثنيا، وقال بإرسال قبره إلى بواطنه الأرضية، فلقط الأمل يعني الغاية من وجعلني من المسلمين أولا هذا الرسالة لإقام دعوات الرموزية، ثانيا واستقبال كل ما عليه الخمر مكملا وثنيا، ثالثا وقال بإرسال قبره إلى بواطنه الأرضية. بالنسبه للتغيرات كلمه الظلام تكلم فيها العلامه ابن رحمه الله تعالى، فقال لفظ الظلام يطلق في القران وفي اللغه العربيه ثلاثه اطلاقات، الاول يطلق الظلام مراد به الذهاب عن حقيقه الشيء، فتقول العرب بكل من ذهب عن علم حقيقه شيء ضل عنه، فتقول العرب بكل من ذهب عن علم حقيقه شيء ضل عنه، وهذا الكلام ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال الدين، يعني هنا ممكن يكون الامر حتى في الاسلام ضلال، يعني الذهاب عن علم شيء من الاشياء فهو يتحرك ضلالا، من هذا قول عز وجل هنا على لسان موسى عليه السلام قال تعالى وعلينا وعلى من الضالين اي من الكاذبين عن علم حقيقة العلوم والإقرار الذي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأن بذلك الوقت لم يوحى إلي، ومنه على التحكيم قول الله تبارك وتعالى ووجع لك ضالا ذهبا، يعني غافلا عما علمك من العلوم التي لا تدرك به إلا بالوحي، ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قال علمها علم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فقوله لا يظن ربي يعني لا يفهم عنه علم شيء دائما اذا كان، ومنه ايضا قول تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان يضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فقوله ان يضل احداهما يعني تذهب عن علم حقيقه المجهول بدليل قويه فتذكر احداهما الاخرى، ومنه قول تعالى على عن أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، على التحذير في ذلك كله، ومن هذا المعنى قول الشاعر وتظن ثم الذي أدني بها نزل أراها في الضلال أليم، وتظن ثم الذي أدني بها نزلا أراها في الضلال أليم، فالظلام هنا تقول هذه الكلام بمعنى الذهاب عن علم شيئا، لكن الثاني اللي معنى كلمة الظلام في اللغة العربية وهو المطلوب في اللغة وفي القرآن، وهو إطلاق الظلام على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق إلى الله، من الظلام الأول الظلام معنى الذهاب عن علم حقيقة لشيء ما، الظلام الثاني هو وهو المطلوب حتى في اللغة وفي القرآن الكريم إطلاق الظلام على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى النار، ومن قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي زائد عن طريق الهدى الى الكفر وطريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى طريق الهدى. الاستعجاب الثالث للضلال اطلاق الضلال على الغيبوبه وللجهلان، وللجهلان تكون العرب ضل الخير اذا غاب ضل حلم، ومنه قولهم ضل السم في الطعام، ضل السم في الطعام اذا غاب فيه رب حد، ولاجل هذا سمت العرب الدفن في القبر اجلالا، دفن زي داخل الارض يكتبون عليه ايه؟ الضم الضم يعني ايه محل بمعنى الغيبوبه غاب رب محل، ولان المسكونه تاكله الارض فيغيب فيها رب محل، ومن هذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، فإذا ضللنا في الأرض يعنون إذا جئوا وأكلتهم الأرض فضلوا فيها أي غابوا فيها رب حلوا، ومن إطلاقهم الضلالة أو الإدمان على الشخص أو ملازمة الرجال يرجي المؤمنة بالحرب مثل أبي سمر الغسالي: فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تبت فما في حياتي بعد موتك قائل: فآدم بالنور بعين جليتي وروج ربي بناني حجم غنمي. فالثاني هنا قوله: فآدم بالنور. فآدم بالنور يعني فرجع داخله. آدم بالنور رجع الذين كفروا. وقول المثقل السعدي: يرجي خيثا معاصي أضلت بنو خيث بن سعد عن لها وثالثها من الزاهر خيثا معاصي. أضلت بنو خيث بن سعد عن لها وثالثها من الزاهر خيثا معاصي. قالوا أضلت يعني دخلت بنو خيث بن سعد عن لها. ومن ذلك قول الآخر: ألم أسأل أتخبرك الديار عن الحي المظلم أين داره؟ عن الحي المظلم أين داره؟ بعض أهل العلم زعم أن هناك إطلاقا رابعا لكلمة المظلم، لكن هذا القول داخل غير خطأ، وهو أن من إطلاقات الإطلاق إطلاق الرابع وهو المحبة يسمى إدمان. زعموا أن منه قولا تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في محبتك الحديثة. ومنه قول الشاعر: هذا الزمان أكاد مني المفرقا والعار غيري ولم أكن متحققا عجبا بعزة في اختيار قبل عدي معنى الضلال فهبلها قد أخلقا. عجبا بعزة في اختيار قبل عدي بعض الضلال يعني بعض المحبة فحبلها قد أخلقا. ونعم ايضا ان منه قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هذا معنى وجدك ضالا يعني محبا للهدايه فهدى ولا يخفى ظهور هذا القلب. والله تعالى اعلم. قال: الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من امور المسلمين. هذا المسلم الحديث الذي سلكه فرعون يعني مما لا يليق، وان كان هو كان ياتي الغلاب عن هذا الذي الذي نبنى بها على موسى عليه السلام. طريق لهذا المثل ما يفعله بعض الناس حينما يعني يرون رجلا مثلا قد استقام بعد الهجاز او الحرام فيعلمونه بالماضي الذي تاب الله عليه منه، وهذا مما يعني لا يليق ومما لا ينبغي. من هذه يعني عاديه وينبغي ان لا يحصل مثل هذا التعليم، لان هذه فائده عارضه لا بد ان يحصل بها الان ويجدونها الى غد بعد. قال: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر المسلمين. يعني فاذا اخطا خطا من هذا النبع يستلبنا بقيه عمره والا فما زالت الحياه متجدده حتى الكافر اذا تاب فانه يقبل الله التوبه ولا يغلق الباب دونه. فلا ينبغي ابدا ان يعير احد بغيره قد تاب منه ابدا. لماذا؟ لان ما دام فيه عرق يطلق فحتى لو تلبس لاخبث المعاصي والسر حتى فان الله سبحانه وتعالى قال: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فبعض الناس تذكر هذا المثل يقول: الست انت الذي تدافع عن كذا وكذا؟ يخبر ذلك يعني بها نفسه او جلاله لخطا قد سبق منه، لكن انه الان على حان الانتقام. يعني يقبل الانسان ان يعير اخاه بنفسه، وإن عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعافي أخاه فيبتلي هو بهذا الهدي كما جاء في الأخاه. لا يوجد من بدأ بأخيه فرحمه الله ويبتليه. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين فكرمت منكم لما جئتكم. يعني لما جئتكم أن تقتلوني على القتل فقط، فمن جاء الله منكم وزادني معانا. فوهب لي ربي حسنى حكمة ألوهما وجعل يقول المبتلين لإدخال دعوات قبولية وإدخال سنن ما عليه قومك من الوثنية وقال بإنكار قومي إلى موعظته في الأصلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذا إحصال لمنته عليه في التربية. هنا يقول عليه السلام يحسن تعيير فرعون الإياس بقوله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر المسلمين. ففعلت فعلك الذي فعلت أنت من الكافرين. فأراد موسى على المرأة أن يسلم لذلك أنه عليه من التربية، لبيان أنها في الحقيقة نقمة وليست ذلة. لأنه كان اتخذ بني إسرائيل عبيدا مسخرين لأمورهم مذللين لأمورهم مقبولين العهد الإسلامي. فقام بني إسرائيل بعهد فرعون من الذل ونعاد أمر لا يقاس للقهر والإذلال والاستعباد والإهانة. وموسى عليه السلام وإن لم ينله من ذلك ما نله موسى بحكم تربيته إليه فرعون أو بحكم فرعون لكن له مهانة تريد الزكهم بني إسرائيل من المحرات والمواد والإذلال والقهر. إلا أنه لما كان منهم فكأنه غفر إليه وحل به. فأبيلة قومك هي أبيلة لك، إهانة قومك إهانة لك، وعذاب قومك عذاب لك، كما قيل وظلم الجار إلا للمدير. أي لا تكن إحسانك إلى رجل منهم بما أسأك إلى مجموعه. فإذا كنت أنت تعاتوني وتعليوني لأنك أحسنت إلي معنى واحد لبني إسرائيل، لكن إذا أتوا إلى باقي بني إسرائيل لا تبي يعني لا تبي بإذن لا يبي بها إحسان إلى واحد منهم. فالمقصود من ذلك لا يبي إحسانك إلى رجل واحد منهم ولا أبد لما أتأت بها مجموعين وما أنا إلا عضو منهم. فقالوا وفي كلامتهم تبوظها علي أنا أحسنت بني إسرائيل كان بني إسرائيل قد عذبتهم والمقصود يعني أنا عبدت بني إسرائيل عن تعذيبك لقومك وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إليك لأني رجل واحد منهم. وفي تحوى هذا الكلام تقريع للسرية المتناهية والخطوة اللامعة والسلطة الغالية التي من ورائها الخرج القريب والمخرج العزيز. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ادعى فرعون وامر انه لا يعرف من هو الله رب العالمين لان الرزق به ما يعرف. وتكلم القران الكريم يدل على ان هذا من فرعون مجاب وعناد ومغرضه للمقام، وان فرعون في الحقيقه يعرف الرب واعتنه بالخالق سبحانه وتعالى. ودخلوا بها بالايات واستمرتها الكلهم ظلما معروضا. فهم هذا انهم كلهم كانوا ممكنين ان هذه الايات هي مصدر على مصدر ظلم هذه الايات، فانما كان ظلم كبرى دخول وعناد مع اقرار الاسرائيليين بانه رسول من عند الله. ودخلوا بها واستيقنتها ان كلهم ظلما معروضا. الايه الثانيه قال لقد علمت، يعني موسى يخاطب فرعون يقول قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض لقائل واني لاظنك يا فرعون مذكورا. هذا جزم لموسى لانه يعلم حقيقه رسالته عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال من حوله الا تستمعون، اي لهذا النبى العجيب وهو التوحيد المعبود. وانما عجبا كثيرا بان يتعجبوا منه لانهم على ما حققه المؤرخون غلوا في حمايه الاصنام وتعبير الالهه غلوا ارغوا على كل من يؤمن بالقران، فكانوا يجدون الشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوان وادنى حتى رافضه حتى حضرتها حتى كل تعبير فغلبوا في عباد الغير لا غلوا يعني جديرا بان يقرا منه كل مسلم. ايوه وكان من شده غرقهم في الوثنيه وتعذب الالهه حتى الحضرات التي عبدوها من شده ظلمهم يتعذبون بالموت. الا تستمعون كلام كما قال اخوانهم ان نعم الالهه الها واحده ان هذا لشيء عذاب. وهذا الذي يقولون هذا التكريم الآلهة إله واحد أو الخالق واحد فقط. وليس هذه الشركة يعني أن الكثير من الآلهة التي معبودة من دون الله هذا هو الذي جعل توحيد المعبود عز وجل في مغنى فرعون مما يتعلم منه لغلو به في عبادة الأصنام وتعبيد الآلهة ومنهج أرضى فيه على كل من له في الكلام. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن ربكم ليرسل إليكم لمجنون. يعني لتوجيه يدعو إلى خلاف ما عقل عن الآباء. قال رب المغرب والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أي كنتم تعقلون شيئا ما. يعني عدد الأبناء قبل العقل لا أضعاف من هو الله. لا والكل من أهل العقل عليكم أن الأمر كما قلتم. وفيه إيمان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يستلم على من له عقل في الجملة. وتنبيح لأنهم بمعنى من جانب العقل وأنهم إن يصدقون بما رويت ما رووه عليه السلام فيه المجنون. فهو يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قل إلى رب موسى عليه السلام العزيز والغضب والقطع في نفس الأرض. قال رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نقول أنت المجنون. وكما قال لهم جميعا رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني إن كنتم أبناء حكام العقل لعرفتم ان الله رب المشرق والمغرب وما بينهما. ولما سمعت العروس تلك المقالات اللذيذة على اساس الحكم الزاهره وسهت تلك حجم موسى عليه السلام وقوه عزيز على دعوته عزل عن خطه بن القص عزل عن خطه بن القص الى معجزه لعبده بقوله قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسلمين. قال اولم يكن بشيء مبين. قال تاتي من كنا من الصالحين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال الملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. ده فرعون كان بالمخاطر يعني هو ترك لمده منفق فاجريه مده للظلمين انفق له وايضا يعني ساور خلقه قال فماذا تامرون. ولكن مع ذلك هي ديمقراطيه ليس ديمقراطيه الثلاثه لها ايه انياب لما يقول الديمقراطيه ثانيه ولها انياب عصر وهذه الاسئله. قال الملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. قالوا ارض واقع وضعت في مدائن الهاجرين ياتوك بكل سحار عليم. فجمع السحره للميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون. قالوا تعالى قالوا ارض واقع قل بهمز غمز يعني ارض وارجه ارجه هنا لغتان يقال ارجعه وارجعه الى خلقه. والمعنى احذرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحره. وضعت في المدائن حاجين حاجين يعني اجهزه الاعلام. وضعت في المدائن حاجين يعني يحضرون السحره اي يجمعونهم عنده. ياتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة هم السحرة هم الذين يقومون بدور سبيلة الإعلام أي أن أخذ إعلام ولم يكن بدور يعني السحرة في إعلام الإعلام. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أي رؤية لا يعارض معجزة موسى. وكان خامر فؤادهم عجب منها غمها هل أنتم مجتمعون وقيل للحج والاستعجال على الحروب والاحتفال. لعلنا نستمع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا للفرعون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقى خلالهم عصيهم وقالوا يا رجل فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقى ما يأتيهم أي تهتدع ما منظره به تلك القران. فالقي السحره كاذبين اي على وجوههم منقادين له بالايمان. يعني لان الاسلام لا يتاتى بالسحر وفيه دليل على ان من كان السحري تاويله وتاويله يخيل شيئا لا حقيقه له وان التبحر في كل فن نافع وان لم يكن من العلوم الشرعيه فان هؤلاء السحره من تبحرهم بعلم الكهف علموا حقيقه ما اتى به موسى عليه السلام هم لماذا امنوا كما ذكر السحر يقولونه دينا فعلموا ان هذه الايه لا يمكن ان تكون سحرا وانها لا بد ان تكون بعلم الله عز وجل حيث فانتفعوا بالنيابه الاسلام لانه اداهم الى اعتراف بالحق والايمان لانهم يمكنون التفريق بين المعجزه والسحر فاولي السحره من اجلهم قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنت له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلفلت العالمين قولوا انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني لما اراد ان يعلمكم السحر علمكم شيئا دون الليل لم يعلمكم من الليل ولذلك غلبكم بالايه بما اخفاه عنكم من علوم السحر والبنيين غلبكم بهذا علمكم السحر يعني فعلمكم شيئا دون الليل ولذلك غلبكم او انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني فهمه وإيمان أنهم ظاهرون عليهم مع بعض مع بعض على التمرين لأجل أن يعني يفعلوا ذلك يعني به إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني فوعدكم ذلك وتوقعتم عليه من المستقبل إليه هذه الحيلة التي تعلمونها هل يمكن العطاء فيخرج بسعيد الحياة الكبيرة وتأتي باقي الحياة الكبيرة أراد به التنبيه على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور الحق. فهدف فرعون من هذا كله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون كي لا ينقاد باقي الناس لهذه الآية وهذه المعجزة وكي يرثوا الإيمان الصادق والبصيرة والحق الظاهر عن هؤلاء السحر الذين آمنوا موسى عليه السلام. هذه جزء باقي الدليل كل ما يحصل هؤلاء أناس يريدون أن يحققوا مآلنا في دينه ويتذكرون ما أتيه فلا بد أن ينفى عنه الإخلاص لا بد أن يظهر للناس أنهم غير صالحين وغير أمين لما يريدون كذا وكذا من أمور الدنيا كقدراء ومناصب أو كذا أو كذا وطبعا الحقوق أرسلها وشد يقلهم بها فاحكموا عنهم بالخرع واستدروا كما في امرأتي فأظهروا حتى الدليل ونفاقا واحكموا بشريعة الله وخذوا أنتم بإيه هذا هو الكلام المنطقي ولا تستطيع ان تساير بمنافسه الحلاق السيدات والتسليحات والبوره وكذا تلبيس العكس عن مركبه البوره اضطر ان يستمر بها الزياده حتى لا تظهر الخروجها وكذا اي نوع من التبريرات الا ان يحمل امرهن على انهن صادقات مع الله سبحانه وتعالى وان يعدن بذلك بعد الله فاي احتمال يظن على الذي الحقيقي وهو ان هذا الزياد لان الله بل شرع الله يعني تبارك وتعالى. هذا معنى قوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون هذا من جمله كلمه فرعون اراد هذا من الزعم ان يعني ينبه على قوله كي لا يعتقد ان هؤلاء السحر امنوا على بصيره وظهور الحق فلسوف تعلمون لو قص عن علمي ان مقدوركم من خلال المجانبين متقاربين يقطع جزء من هذه الجملة وجزء من يقطع أو لا ولأقولنكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا منقلبون يعني لا ضرر علينا في ذلك بل لنا فيه أعظم نفع لأن بفعلنا هذا وصبرنا عليه شهادة على حقيته إلى ثوابه ورحمته راجعون من الخلق خير من الخلق وهذا مخلد وهذا بعد يعني احنا اذا قتلتنا فانت سوف تسلمنا باسرع وقت الى الجنه نحن نغفل بل نتابع المقام الشهداء فلا غير لم يكبر ايضا ولم يكبر غير نفس السيل او الخط او الثمانه وهذا ذلك من منزل يعني الجنان تتحمل بها برحمه الله وهذا اسعد. قالوا لا غير ان الى ربنا منحرفون نتراجع الى الله سبحانه وتعالى وياتي ذلك على صبرنا وعلى ايماننا. انا نطمع اي نغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين حتى ما قدمنا وحتى لو كنا ما تمكنا بعد ان نعمل اعمالا صالحه كثيره فيتقبلنا لان لنا مع ذلك نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا اي لاننا كنا اول المؤمنين كنا من اهل الدنيا اول المؤمنين اي من اول من اظهر الايمان كفاحا مجاهره بالحق بلا تقيه ان كنا اول المؤمنين. ثم اشار تعالى الى قول موسى فكان اول الكل اول المؤمنين يعني اول ايه؟ اول من اظهر الايمان كفاحا في الوضوح والوضح انها وجاهرنا بالحق ولم تنتج بالتقيه فنرجو نتيجة الإيمان قبل هذا الثلاث وهذه الطريقة وهذا الإيمان أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى بقوله من ذكرى إبيح إليه وكان ابن فرعون له ذلك بعدما أراه الآيات البينات ثم الذي عليه أن لما كانت الأمور من المخالف يبدأون إلى موسى يقول يا موسى ادع لنا ربك إن علم إنك إنما لمرسلين فأرسل فرعون يعني حين أخبر بدراهم يعني الذي يملكه فأرسل فرعون أي حين أخبر بدراهم إننا من هاجرين أي جامعين لعسكري قائلين ما يخلل به الأعداء في أعمال الجنود حتى لا يخاف الجنود فلابد من تحقيق الأعداء والجنود ومن معه يعني أن وأعلم إن هؤلاء أي بني إسرائيل خالدين لكن الجنة خالدون فإنهم لنا لغائبون أن يفعلون أفعالا قليلنا وبمزيد قدرنا من مخالفة أمرنا والخروج لغير إذن منا وإنا لجميع حاذرون أي من مكرهم وتعليم في فساد الأرض فأخرجنا من جنات وعيون وبنود ومقام كريم يعني المنازل الحسنة والمجالس المهدى كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك أي مثل ذلك الإخراج أخرجناه كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني ملكناها لهم تمليكا للإرث بعد زمان وكأن العاقبة لما كانت لهم صاروا كأنهم ملكوها من حين خروج أربابها منها وأورثناها بني إسرائيل يعني المقصود بهذا أن العاقبة حسنة لما كانت لهم في مزاجهم ونزول الأرض المقدسة صاروا كأنهم ملكوها في ذلك الوقت حين خرج أربابها منها فأتبعوا من ذكر شيء أي لحقوهم وقت خروج السماء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لنقول رسول قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان أي تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي لملحقون سيلحقوننا قال كلا لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالصلاة منهم إن معي ربي سيهدين يعني سيهديني بطريق اللجاج منهم فأوحينا إلى موسى أن ادرك بعصاك البحر فانخرق أي فضربه فانخرق فكان كل شيء كالقول العظيم، اي كل شيء متخلف منه كالجبل الكبير. واجبنا ثم الاقليم، اجبنا اي خرفنا ثم يعني حيث انفلق البحر، الاقليم يعني قوه العظم، اي قدمناه الى البحر حتى دخلوا على اثر بني اسرائيل. طبعا هذا من شده غباء العرض غدا معه. يقول الحين قولنا ان موسى غرق البحر بعضه، انفلق البحر حتى انحصر البعض. البحر نفسه تصور ان المعجزه كانت ان ايه؟ عمل ايه؟ كل مثلا تدري فوق المية والمية، لا ده على قاع البحر. يعني حتى الماء انفلق فصار جبل هنا وجبل هنا والماء قاعد بانه وجبل ده. فكان كل فرق كالقول العظيم، فكان بالضحك العظيم. الجهار هذا اللي كان يتكلم بعين الماء، لكن الله لم يلتفت بفضل ربه سبحانه وتعالى. فنقول هذه آية لو رأى فرعون كان عنده العقل. إلا إيه؟ لا أخر احتفاظ في إن رب موسى أمني وعاديه وحرمه هو من فعل هذه المعجزة. يقول لا يعمل أنه يدخل فتختلف عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى أعماه أعاد أن يكسر به الماء. من شدة الحدود والكبار تتبعهم في ناحية الأرض. وأنزلنا ثم في نفس المكان الذي عبر منه موسى ومن معه. وأنزلنا ثم يعني قربنا ثم جعلناه يقتربون ويدخلون ثم أي حيث انفلق البحر الآخرين يعني قومة العرب. أي قدمناه إلى البحر حتى دخلوا على أهل بني إسرائيل. وأنزلنا موسى ومن معه أجمعين يعني بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا. ثم أغرقنا الآخرين يعني بإطلاقه عليها. إن في ذلك لآية العبرة وما كان أكثرهم مؤمنين. أي مع مشاهدة هذه الآية العظمى التي توجب تصديقا بعدها بكل ما جاء به، منهم من بقي على كفره كبقية الكفر، ومنهم من أطام واقترح عليه اقترح كبعض بني إسرائيل، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له ووعيد لمن أطام عز وجل. وأنزلنا ثم الآخرين وأنزلنا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني مع أنه في ذلك لآية ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم. مع مشاهدة هذه الآية العظمى ألم يجب أن يصدق بعدها في كل ما جاء به. فمنها من بقي على كفره كمن نجا ومن بقي من بني إسرائيل من الشخص أصلاً دقوا على كفرك. ومنهم من أعطى واقترح عليه ما اقترح لبعض بني إسرائيل أيضاً الذين مروا معه حتى الذين مروا معه وبلوا وما كان أكثرهم من الكذب من عظموا وأتوا على قول يعتقون على أصل الله وقالوا يا موسى لنا إلها كما لهم هذا. هذا كان أول شيء منهم إسرائيل يعني يحفظ من النبي يقطع. ولذلك لما أتى رجل يهودي يعير أحد الملاك بالفتنة التي وقعت بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال له إن عجبا لكم يا أيها المؤمنون إن أصحاب النبي لم يلبث أن يؤتي حتى الكتب يقتل منه بالجبل والجبل. فقال له أعجب منه أنكم مررتم يعني من قاع البحر ولم تجد أبدلكم ولا تسلم ومع ذلك قلت ورأيتم هذه الآية العظمى ثم لم تنبتوا ان كل موسى لا اله الا الله كما لم يكن لا اله الا يوم اعظم ويوم اكبر. هذا معنى قوله في ذلك لايه ومع ذلك وما كان اكثرهم مؤمنين. اكثر ما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. يحب بعض الاخوه قبل ان نكمل في قصه ابراهيم عليه السلام كان في الحمرة أحضر لي هذه المحالة الجديدة في الأهرام زي المدة يعني المحالة بعنوان محاكمة فرعون كتبها واحد اسمه محمود مطروحة محاكمة فرعون. يعني هي نفس ما تنظر نفس المسألة في الحال الذي يعني ينبح من أقلام كثير من الجسد الملاحدة بيتكلم فيها من تقدم فكري عبد الحق وقت طرف كان حديث الله حيث رجع الى طرف قضاء مخالفه لمحاكمه فرعون. قل عن دراسته ذلك فكانت اسبابه ان فرعون ايا كان بالتاييد عليه هو واحد من هؤلاء المرجعين بحق انه مسلم هذا من ناحيه والحكم ان فرعون قد كان قد جعل اسلامه بنصر القرآن، وان كان اكثر ان يبقى الفهم الى ان هذا الايمان لم يكن منه. فنقول يعني انا اريد ان يكون المحاكمه لتشريع فرعون ومحاكمته وبيان انه ايه يعني الناس على الاسلام، لان الاسلام المسلمون لابد من الاسلام عن الرقم الرب يسكن في المدام بين الرب ويسكن والقران الكريم يعني يسمع عليه في افعاله، فهو يقول لا ده المؤذن يسكن هو كان ما تغل بذلك. الحقيقه ان هذا الحديث الوحيد هو جاء كل القضيه العربي الحكم الرسمي من الاتفاق، كتبه من الاتفاق. الاحزاب اللي من حد الأفقر؟ ها؟ لا، من حد الأفقر. ما هو الموضوع صار تكريب تحليل. فليه القتل إنه هو هيجيب في المحكمة عشان يدافع عن قضية القتل اللي قلت؟ وهو مؤمن بأن العربي لا تمثلة. العربي ملحد حكيم. أبي بكر العربي وكان قاعدة المحكمة قبل الولي إن أعمل الحاجب بصوت الزهوري محكمة دخل القاضي ونعم المستدعو وأعمل السحر الجيسة فأخذ كل مكانة بترتب للحرب. سأل القاضي عن الكلام فأجاب فرعون بعموم نوع الوجودة نمر القاضي من الحرب أدخلوه فقط للكلام. فرعون معترض كيف يحاكم المرء مرتين؟ القاضي وانطلق الحكم في قضيته. أولا أنت الآن متهم بضرر العدالة بريء حتى الآن، ولك أن تصبر تعويضا لرد اعتباره هذا في حالة حضور على المرأة. فرعون أمر لله، لله الأمر بالحق وبالبعض، أن أرجو ألا يؤثر هذا الكلام على عدالة المحكمة. الأرض أن يؤثر على عدالة المحكمة ظاهر خداع هذا فرعون وادعاؤه أن الكلام بالقاضي الدفاع. الدفاع أملك ابن محمد الحاملي القاضي مثلا جزيرة مصر معروفة باسم عربي حافظ عن المثال الذي أنا القصر النيابة الجليلة رئيس لحضارات المتكلمين إن هذا المتهم الناجح ألمته قاضي مع كسب الإصرار والترصد قتل كثيرا من الأبناء أذهب أرواح المريضة وأنفس الجزيرة القاضية لم تختلف كلها أبدع قلوبا من مناكبه واعتبر آلام آدابه انتقص النساء وحرض على آلامه دل على كل كبائر وهن حرائق استعبد أمة بأجرها يعملون كفرا بلا علم ومن يأبى فلا يتورع عن قتل أو سحر أو تعليم. يعني هذه الصورة يا أخوات المتكلمين هذا الفرعون ذاك الخبيث المخادع أعلى لو أتى الإسلام هنا بريئان منه وإن الناس بلوا إلينا إلى آخره. كلام كثير ينفذ الحق طبعا لمرة الخير من فرعون. توجهت الأنظار إلى فرعون في خط الإسلام تصلي وأخذ ركعة اليوم على ملامحه وقالت ملهمة إن الجماهير كل ثاني من الآخر. أنقذها فرقاء القاضي والحكمين الذكور. القاضي الدفاع يتفضل. الدفاع كبير رئيس لحضرات المتكلمين من خلفنا في هذا الأمر بالسندات الخدمة والنيابة وتعتمد عليها بريئة كتاب الجهاد. والمهم حدث كل الحوار الذي كتبوا هذا الدكتور خالص منه كله يدور حول خلق ابن عربية الدفاع عن فرعون. لأنه يتحكم بإيه؟ الكاتب المحالة يتحكم بقضية الخارجية. فالجزء الأول اللي هي بتتكلم في كلام الناجين بكل المسلمين، لأن فرعون كاتب الناس على الكفر. ادلتهم على ذلك واضح يساوي غير عن الاسلام من غير المحامي العرض يدافع عن يعني عن الايمان الفرعي بغض النظر عن ذلك من الايمان الفرعي او صاحب من الايمان الفرعي كتب كل على طول ان هو خليجي ومسلمين وعدد الدرع وكذا الحقيقه هي لا تختلف عن كلام نفس الفتره في فتره معينه بيساوي يعني المسلمات في طبيعه المحاوره والاخذ والرد بين الايمان و يعني الدفاع وطبعا في النهايه دي للاجل يقول لك ذكر من الحور والمتقارب له للحور فقال ابن ايه من اوراق الماليه فلما تراجع المنتخب وتعيش للمليك بالسماد والسوق الا ان نقف هيبه واجلالا لكلمه الايمان النفسيه التي قال بها يعني لو ان فقال عند الغرب ايه امنت انه لا اله الا الذي امن به هذا الغريب وليس المسلمين ان تبقى عن قلب المتهم من اعلى من يده ولا يؤمنه في قلبه بالايمان ولا تملك الا اتباع النسيج وصل حدها وهي لا تريد المتهم لان هيئه المحكمه تترك امرا للمتهم الى ربه كما هو السائل مع سائل قلبه فامره الى الله يرد ما يشاء ويعد ما يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون بل اين راحت الايه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فان كل فان هيئه المحكمه تدرك الامر الى ربه وتقرا كل هيئه المحكمه بدافع عن ديانته ويقول لك ولما كان المحكمه تدرك ما قدمه وجب علينا غض البصر وكف اللسان عما سلف من الاداء المتهم ايام الجاهليه فالله ناظر الى فرعون في طاقه الاسلام يا عم فرعون فرعون نعم يا سيدي المحكمه لكن صرف على المحكمة عندما وطهيرا للجمهور بأن يصفق تعالى الجماهير الإسلامية للفقار من الإسلام وأولى القاضي الحاجب الذي بادر الجميع عن ركعة الجريمة فهلل يده فرعون بالضج وسكر اسم عربي وسد على يده قليلا ثم بادره بعيون رقيق بذل من الجلال وقائلا بخليط التعويض يا مولانا لكن كل الجمهور وانا بعض طريق كنت ايام الطريق العظيم انا اتحدث ان انا بقى بقى يعني ان الاقي قول كثيره هذه بسبب المحامي بقى ان النساء اللي هو العرب منه قليل التعويض يا مولانا جاءه ابن عربي عاوز التعويض ايه؟ فرعون انا عايز اجيب لي اسلم انا عايز اقول ايه؟ انا اجيب لي اسلم ولكن لم تكتب عني طريقه الحج وعاوز واحد من احكامي الفراعنه يعني يحط عني سمع بكر عبد الحق هذا الحوار سائرا فاه وكانت قضيه النصارى. الحقيقه طبعا من هذا الكلام ده كان افضل ان يرد ما يدخله للاشاره الى كتاب وكتبه يعني من الامام القطاع رحمه الله تعالى من ائمه ابي الله. الامام القطاع له كتاب مسجدين من جبي الى تفكير ابن عربي. تنبيه المضي الى تفكير ابن عربي تحديد الوكيل رحمه الله. ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من وانا من فضل اقرب الى سبب ما تكلمنا فيها. ايضا كان من جمله الجلال ابن عربي بن مسعود يقول وكان قره عين بن فرعون بالامام الذي اعطاه الله عند العرب فخضمه قادرا مطهرا من كثير شيء من الخلق لانه فضله عند الامام قبل ان يستكر شيئا من الايتان والاسلام يدل ما قبله وجعله ايه على عنايته سبحانه وتعالى في دنياه حتى لا يجد احد من رحمه الله. يعني كيف ذلك لقوله بقى فرعون قرة عين الجوع لا تذكروه عسى ان يرحمنا او تذكروه ولم يرحمنا. وطبعا تعرفون الحديث الذي رواه الترمذي حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اغرق فرعون او لما ادرك فرعون الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قال النبي يا محمد فلم رايتني وانا اخذ من حال البحث سالتني به مخافه ان تجده رحمه. يريد ان يتنبه يعني قد ان تلقاها عن الكريم فكان ياخذ من الامام من دين البحث ويذكر به مخافه ان تجده الرحمه يعني من جدا من ما ندى به من يعني الكفر. يقول الإمام البخاري هذا رفضه الحروبي مع العلم الكبري لكل من سمى رائحة العلم من المسلمين غيره أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الكأس كما قال الله تبارك وتعالى كان حياته ينفعهم إيمانهم لما رأوا فأسنا. هو صح عند البحث وكان رأى الملائكة ورأى الملائكة بالروح ورفع بالقدر يؤمن أو لا يؤمن يكون عنده يقين لكن يقين لا ينفع كما ان الكفار يوم القيامه يكونون على اعلى درجات اليقين وقالوا ربنا اخبرنا وسمعنا فاطيعنا نعمل صالحا انا مؤمنون لكن هل يقين ينفع؟ ما دمت خرجت من دار التكليف لا ينفع اليقين العبره باليقين اللي هو ايه الايمان بالغيب عند الجدار الاختبار الامتحاني على غير الدنيا. اما اليقين لما وقد رايت قدم على خالد والملائكه تجد روحك وتقول انا امنت هذا الايمان ينفع نعم هو ايمان وتصديق لكن هو لا ينفع لان لا من فضل لا من امتحان خلاص الناس خرجوا الى دار الاخره او اول صلوات الاخره. فهو نعم قال امنت انه حتى اذهب على سبيل الحكايه يعني انت امنت انه لا اله الا الله قبل جبهه على سبيل الحكايه تقول امرأه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل. نعم يعني يقول وهذا مع العلم الضرعي لكل من سمى رائحة العلم من المسلمين وغيره أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الله وتصريح الله تعالى في غير الآيات من كتابه العزيز لأنه لا ينفع أحدا إيمانه عند ذلك يا جماعة آيات ربك لا ينفع نفسك إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كثرت في إيمانها خيرا سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تحويلا. وموسى عليه السلام حينما جعل فرعون وقال صدقا قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأليم أي معنى كان الخلق يؤمنوا إيمانا ينفعهم لأنه الإيمان عند نزول العذاب ولا ينفع العباد عند نزول العذاب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة هذه الدعوة أجلت أن نستجب بالنبي قوله تعالى قال قد أريدت دعوتكما فلا يقول حتى يرى العذاب الأليم قال قد أريدت دعوتكما. هذا دل على أنهم يؤمنون لكن حين لا ينفعهم الإيمان كأنهم يؤمنون عند نزول العذاب. وقال الله تبارك وتعالى مؤثرا على فرعون حين أعلن إيمانه عند حضور الغرق قال الله له إيه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المشركين الآن فقد عصيت قبل وكنت من المشركين. وقال تبارك وتعالى أيضا في الحق يعني موسى وهارون وأن فرعون وقال الله كذبهما قال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين وقال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإن نور من المسلمين لكي الله تعالى قال إيه وأن المسلمين هم أصحاب النار. المسلم قطعا أن فرعون من أصحاب النار يعني هذا في هذه الموقف من الشك في الأمر لربه فرعون مسلم ثم كل مسلم من أصحاب النار وهذا يجب قطعا فرعون من أصحاب النار. دليل القضية الكبرى وإن فرعون العالم في الأرض وإن من المسلمين ودليل الكبرى وإن المسلمين هم أصحاب النار لأن لم يكن قطعا أن فرعون من أصحاب النار. وأما السنة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة عند فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هل يقول الله بذلك؟ الذي يعني قال لكل خالقه بإيمانه بين فرعون النائي فليدعو الله أن يحفظه مع فرعون، لأنه في فرعين أول كلمة من يجيب فرعون، يدعو الله أن يحفظه في جبهة فرعون، فإن يقدر عليه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي اجاب به الشيخ في تفسير ابن عبد المطلب قال ويكفيك معرفه به يعني ابن عربي واتباعه ان اصح اقوالهم ان فرعون مات مؤمنا وقد علم بالاضطراب من دين عن دين اهل المله المسلمين واليهود والنصارى ان فرعون من اكثر الخلق لله. الحقيقه ان الامام البخاري في اخر كتاب مطرح الخلق او التنزيل العربي الى تكثير العربي قال هذا اخر الكتاب يعني اقصد كتاب كتب الحكم للعربي هذا اخر الكتاب المباعد للصلاه المراد من الحج والانجاب لعنه الله على معتقده ورحمه الله على منتقده قد تم ولله الحمد ما اردت انتقادا منه مترجما لكل سيره وقلت السريره بهم عنه وانتهى ما وقع انتقادي عليه واجزاني في هذه الليل من واضح كفري وبقيت بنكري وجميل سري تعالى الله لحوله وقوته من قلوبه وعظمنا من زيد مليكه وما عمل من قلوبه ورايت ان اختم ذلك بحكايه قال ما حدثنا بها شيخنا شيخ الاسلام حافظ العصر قاضي القضاء ابو القاضي سلام الدين احمد بن علي بن حمد الجلالي العسكري المصري العسكري الاصلي السكني ثم رايتها مجهوله عن كتاب الحافظ سفيه الدين الحاجي في تفسير ابن عربي قال كان في ايام الظاهر مرفوض وهو مؤثر له مؤثر للرئيس المدير تقدم يقال له ابني الامين سبيل التعصب لابن عربي صاحب هذه البيوت وكنت انا كثيرا البيان لعباده والابهار لعالي وعكاده وكان بنصر شيخ بن مقامه الشيخ طه وكان مقربا عند الظاهر فهددني المذكور بانه يعاقبه يعني لما كان يسلك الانتقاد ابن عربي الكلام في الحد الذي يقوله مثل زعفر بن بن فرعون وغير الاشياء فقالوا انا اعرف الانتقاد وحبلنا عنك ولياذ الانتقاد لان الرسل جماعه حمل منهم يذكرون الصالحين بالسوء واحدا وكان في تلك الايام شديدا المظالم والمصائب والمغارم وكنت لا مأمن خفيف عاقله وخفيف غائله فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد هل انا في حالي يعني اقرب من الوقت انا امن من ذلك او من السلطان ان انا كنت من الصالحين وافعل كذا وكذا فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد وهو ان بعض الفقهاء قال انه وقع للاستقراء لانه ما تماهل اثنان على شيء فحال الحول على المسلم من هنا ممكن يتنازلوا على شيء ويمر السند على المسلم ثم زال حياته. فهدفنا فلنتباهي ليعلم المشك منا من المسلم. فتباهيت انا وهو فقلت اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فانعمني بالعمل. اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فانعمني بالعمل. فقال فقلت انا اللهم ان كان ابن عربي على هدى فانعمني بالعمل. واحترقها وكان يقول الله فاستراقه شخص من ابناء الجند جميع الصوره ثم بدا له ان يسرقهم فخرج في اول ليله فخرجوا يسيرونه فحتى السير مر على رجلي فقال لاصحابه مر على رجلي شيء ناعم فانظروا له فنظروا فلم يجدوا شيئا فلعب فما وصل الى مرجيه الا وقف عني ولم يصبح الا وهو نبيه. وكان ذلك في القعده سنه 97 و700 وكان في المباهله في رمضان منها. قال وكنت عند وقوع المباهله عرفت من حضر ان من كان مبصرا في المباهله لا تنضي عليه السلام. فكان ولله الحمد ذلك ذكر رحمه الفريق وأهل من عبدالله الحمد. ثم ذكر الإمام المتعيد أجمع المتسلية نبي العربي لأن هذا ما نرجعه عن الاستقرار ونحن إلى هذا القصر خذ قولانا وأسفر الله لكم سبحانك اللهم ربنا والحمد لله.